إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأولا أعتذر عن الانقطاع عن هذا الدرس المهم، وذلك لبعض الظروف الخاصة، وبإذن الله سنواصل هذه الليلة في شرح هذه المنظومة، منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا إلى البيت 18 ووقفنا عليه، وهو قوله: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي. وما تقدم من الأبيات فيها الحث على طلب العلم والثناء على العلم، والمقصود بالعلم إذا أطلق هو العلم الشرعي الذي يسأل عنه العبد في قبره، وهو الذي يعرف به التوحيد جملة وتفصيلا. وذكر شيئا من فضائله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ذكر الناظم في هذين البيتين فضل العلم من جهتين: من جهة أنه نور مبين، ومن جهة أنه حياة للقلوب. فالبيت الأول ذكر فيه فضل العلم من جهة أنه نور، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور لصاحبه وضياء له يمشي به في الظلمات، ولهذا في الناس مكانة عالية وعلية يستضيئون به بعلمه أو بالعلم الذي عنده. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. أيضا قوله: أهل السعادة. فالسعادة مرتبطة بالعلم، فكلما ازداد الإنسان في العلم ازداد سعادة، والسعيد يستضيء بنور العلم. وأما بالمقابل الجهال فهم يعيشون في الظلم، في حلكة الظلمة. وفرق بين من يمشي في النور والضياء وبين من يمشي في الظلمة، فهذا يبصر الطريق وهذا يتعثر، وهذا يتعثر، فالفرق واضح. ولذلك الشيخ حافظ بن أحمد الفرق بين العلم وبين الجهل من أجل أن يتمايل العلم فيحرص الإنسان على طلبه، والجهل فيبتعد عنه. وجاءت في آيات وفي مواقف أخرى ضرب الله عز وجل عدة أمثلة بأن أهل العلم هم الأحياء وأهل الجهل هم الأموات. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالأرض لما ينزل عليها الماء يحصل فيها حياة، وكذلك الوحي لما ينزل على القلوب يحصل فيه حياة، ماتت. وكذلك القلوب إذا أجدبت من نور الوحي كذلك أجدبت وماتت. ولذلك قال: أهل الجهالة أموات بجهلهم. الشيخ حافظ طريقته رحمه الله طريقته أنه يستنبط من الآيات ويلخص الآيات والأحاديث في يعني شطر أو في بيت، وكل أبياته التي ألفها مستنبطة من الكتاب والسنة، وهذه هي طريقة السلف الصالح رحمهم الله. فالذي لا يرفع بالعلم رأسا فهو في عداد الأموات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أيضا عقد مقارنة قوله تعالى بين الأموات والأحياء، هل يستوون؟ الجواب لا يستوون، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك البيت قوله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبه. هنا عندهم أدوات لكنهم لا يستفيدون منها، عندهم الأذن أو الآذان لكن لا يسمعون بها، عندهم العقول لكن لا يستفيدون منها في سماع في التفكر في العلم، وعندهم الأعين لكن لا يبصرون الحق، فهم كما قال تعالى عنهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم عن الحق، بكم عن الحق، عمي عن الحق فهم لا يعقلون. طيب قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. قلنا أن هذه المقصود من هذا البيت أن أهل الجهل عندهم الأدوات لكن لم يستفيدوا منها، وزيادة على ذلك أنهم في الآخرة في السعير يعترف كل واحد بذنبه وتقصيره في طلب العلم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكما قلنا طريقة الشيخ حافظ أنه يستنبط من آيات الكتاب والسنة. قال رحمه الله أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. هنا يعمل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، هذا أمر واضح بين، الشيخ حافظ يعمل مقارنة بين الجهل وبين العلم، فأصل الجهل بالله وبدينه وبشرعه وبوعده ووعيده وعقابه وبالجنة والنار، ولذلك تجد أن سبب وروده إلى السعير بسبب تقصيره في أو جهله بدين الله عز وجل. ولذلك قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الذين يعملون السوء بجهالة. فهذا هو أصل ضلال الخلق قاطبة، هو الجهل بدين الله عز وجل. وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، معنى طرا هنا جميعا، يعني بمعنى أن أصل شقوة وظلم جميع الخلق وأساس كل بلية وشر هو الجهل، هو الجهل. فإذا كان الأصل بهذه الطريقة فماذا يستفيد منه الإنسان؟ بل يضره الجهل بدين الله عز وجل، يورده إلى نار جهنم وبئس القرار. ثم قارن بينه وبين العلم، فأصل العلم السعادة والهداية، فأصل العلم مبني على الهداية وعلى السعادة، فكلما ازداد الإنسان في طلب العلم ازداد هداية وقرب من الله عز وجل وازداد سعادة، وازداد سعادة كما قال تعالى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. نفى عنهم الضلال ونفى عنهم الشقوة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. هنا مقارنة بين الشطر الأول والشطر الثاني. فلا يضل متعلق بقوله أصله دهم، أي أهل العلم بالله وبكتابه منفي عنهم الضلالة والشقاء، ضلالة والشقاء. ثم قال: ذوي الحكم. من هم ذوي الحكم؟ هم أصحاب العلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، يعني يحصل الخوف والحزن بسبب الجهل، وهذا من ثمرات الجهل. الجاهل تجده خائف وحزين، خائف مما سيحصل له في المستقبل وحزين على ما مضى. فالخوف في المستقبل والحزن على ما مضى بسبب عدم إيمانه أو ضعف إيمانه بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان. فإذا كان الإنسان ضعيف تجده يخاف من المستقبل، ضعف التوكل عنده على الله عز وجل، الحزن على ما مضى، يتسخر ويتشكى ولا يؤمن بالقضاء والقدر. فلو كان إيمانه قوي قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، يؤمن بهذا الأمر وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وأما أهل العلم هذا منفي عنه، إذا حصل له أمر إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ويتوكل ويعتمد على الله ويعلم أن الله كتب كل شيء مع بذل الأسباب. ولذلك جمع بين الخوف والحزن في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا ما استنبطه الشيخ حافظ من هذه الآيات. قوله تعالى أيضا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات أخرى كثيرة. ثم حث في آخر البيت بالاعتصام: فاعتصمي. هذا حث ونصيحة من الشيخ حافظ بالاعتصام بالعلم والتمسك به والمحافظة عليه، يسلم الإنسان من مغبة الجهل وسوء العاقبة ويظفر بثمرات العلم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أيضا من فضائل العلم رحمه الله: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمي. فهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا قسم من الشيخ حافظ: العلم والله. لماذا يقسم الشيخ حافظ؟ لبيان مكانة العلم والتأكيد على هذا المقام العظيم. والإنسان يجوز له أن يحلف بالله عز وجل إذا كان هناك أمر مهم يريد أن يحث عليه أو أمر مهم يريد أن يرغب عنه، فيجوز الحلف له بدون أن يطلب منه. وهنا العلم وهو ميراث النبوة، لأن النبوة انقطعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا أهل العلم فهم ورثة الأنبياء، لا ميراث يشبهه. ليس هناك ميراث آخر من أموال وتجارات وقصور ومزارع وغير ذلك. طوبى لمقتسمي، وعد، طوبى شجرة في الجنة يسير فيها في ظلها الراكب 100 عام كما ورد لذلك الأثر، وفي معناها أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير في تفسيره لسورة الرعد، تنظر هناك. وهي مستنبطة من قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. وما قصة أبو هريرة وما قصة أبي هريرة عن الأذهان، وهي رواها الطبراني في الأوسط بسند حسن، أنه مر يوم من الأيام بالسوق المدينة فوقف عليه فقال يا أهل المشرق ما أعجزكم؟ قال وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله يقسم أنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا أين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد. أسلوب شيق من أبي هريرة رضي الله عنه عامة الناس أن الميراث الحقيقي هو العلم الشرعي، ليس الأموال وليس التجارة وليس الصناعة أو غير ذلك، إنما هو العلم الشرعي الذي من أخذ به أخذ بحظ نافر. ثم علل رحمه الله بعد ذلك لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. هذا هو الإرث الحقيقي، إرث حق لأنه من الأنبياء ودائم، دائم معه في حياتك أبدا بعد مماتك، بعد مماتك كذلك يحصل لك الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صدقة جارية تعتبر، وما سواه نفى إلى الإفناء والعدم، كلها تنتهي. كما أن المال هذا ورثته كذلك ستوه سيذهب منك، لكن العلم معك في دنياك وفي أخراك، يرفعك الله عز وجل به درجات عالية في الجنة. مقام العلماء مقام عظيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك بعد ذلك ضرب المؤلف أمثلة على ذلك، ومنه إرث سليمان النبوة، ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين كما أولاه بالنعم، أي من هذا الإرث إرث سليمان عليه الصلاة والسلام النبوة والفضل المبين. يشير الشيخ حافظ رحمه الله إلى قوله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنها، أي ورث سليمان علم أبيه ونبوته فانضم علم أبيه إلى علمه، فما أولاه بالنعم أو بالنعم، أي أن هذا أعظم النعم وأجل المنن هو علم إيه؟ العلم الشرعي، أن يمن الله عز وجل عليك بهذا الفضل العظيم. ثم ضرب مثال آخر في قوله كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف المواري من ورائهم، يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. المراد بالإرث هنا في هذه الآيات إرث العلم والنبوة للمال، لأن المال يذهب كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. قوله بولي الآل خوف الموالي من ورائهم مقتبس من قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي. إني خفت الموالي من ورائي، يعني من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، ولا يقوم بدينك حق القيام، ولا يدعون إلى عبادتك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة الإمام في الدين. وهذا أيضا شفق الزكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، لا يريد أن يتكفر به، وليست هناك مصلحة دنيوية ضياع. فرأى أن يدعو ربه عز وجل أن يرزقه هذا الولد ليرث هذه النبوة وهذه المرتبة العليا من العلم. ثم قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. أي بالعلم يوزن الشرع، ميزان يعني ميزان يعرف به الحلال والحرام، وبه تميز الأحكام. كيف يعرف الإنسان مسألة البيوع؟ كيف يعرف الإنسان مسائل العبادة، التعامل، الترغيب والترهيب؟ الأمور هذه كلها بميزان الشرع بالعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أو يردد النبي صلى الله عليه وسلم في كل صبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، وفي رواية متقبلا. فبدأ ميزان الحقيقي الذي يميز به الإنسان الرزق الطيب من الخبيث، والعمل الصالح من الطالح. أما إذا لم يكن عنده علم فتجده يقع في الحرام ولا يميز بين الطيب والخبيث. ثم قال رحمه الله: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. هذه جاء في آيات عديدة في القرآن ذكر السلطان. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، أم لكم سلطان كنتم صادقين. والمراد في جميع المواضع التي ورد في القرآن الكريم الحجة القائمة على العلم. السلطان هي سلطان المقصود به سلطان الحجة. ولذلك قال ابن عباس في تفسيره لهذه الآيات: كل سلطان في القرآن فهو حجة، يعني المراد به الحجة. وتسمى الحجة سلطان لأنها فيها سلطة على القلب، فلا يستطيع أحد أن يردها، بخلاف المغالطات والأباطيل والبدع وما إلى ذلك، فإنها لا سلطان لها على القلوب، لا سلطان لها على القلوب. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، يعني سلطة الحاكم. الفرق بين سلطة الحاكم وسلطة العالم: الحاكم سلطته باليد لكن لا تصل إلى القلوب، لأنهم يتكلمون بالكتاب والسنة فلا يؤثر على قلوبهم إلا أهل العلم، وأهل الحكم تأثيرهم على الأبدان فقط فتنقاد خوفا منهم، وتارة يكون بالعدل وتارة يكون بالظلم، لكن أهل العلم تنقاد لهم القلوب طواعية بفضل الله ثم بما أوتوا من هذه الدرجة العلية. فهو يقارن بين الحكم الدنيوي اللي هو حكم الأمراء والملوك وما إلى ذلك، وبين الحكم الشرعي، وأن هؤلاء يسيطرون على القلوب بما عندهم من الآيات والأحاديث. ثم قال: سلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. هذا مقارنة بين البيت الذي قبله، سلطته باليد، والعالم سلطته بالعلم. وشواهد كثيرة جدا والقصص معروفة في التاريخ، منها الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل إليهم ابن عباس والقصة مشهورة، فرجع منهم 2000 حاجهم بالعلم مع أنه لم يستطيع، أحد أن يردهم في البداية، لكن لما حاجهم بالعلم رجع منهم 2000 وفي رواية 4، وقادت القلوب لسلطة العلم لا الأبدان. كذلك عندكم في الجزائر لما حصل يعني تحصل أعداد كبيرة من الخوارج في الجبال قبل فترة، وتسلطوا على الناس وحاولوا الاعتداء على الدولة وهم معتصمون في الجبال، خاطبهم العلماء الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ بن باز رحمه الله، هؤلاء خاطبوهم فانقادوا ونزلوا، وبعضهم تاب ورجع وعرف أنه على غلط. فانظر يعني إلى العالم في أي مكان وهو يخاطبهم بالحجة وبالبرهان، مع أن الدول لا تستطيع أن تفعل ذلك أو الحكام لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، وهذا يبين منزلة العلم والعلماء. ثم قال رحمه الله: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي. إذا ذهب العلم فإن الدين والدنيا يذهبا بذهابه، وهذا كما جاء في صحيحين أنه من أشراط الساعة، أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وكما جاء في حديث آخر إن قوله صلى الله عليه وسلم: إن جهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل، هو القتل. وكما جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكما هو معروف أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف وصدور الرجال فلا تبقى منه آية على وجه الأرض، كما جاء في ذلك الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. فهنا يبين على أن العلم سيرفع في آخر الزمان، ويبين أيضا أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم فإن دينه ودنياه سيذهبان مع ذهاب هذا العلم الذي لديه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل من الجزائر: ما حكم لعب كرة القدم بين الإخوة مع اللباس المحتشم، لكن لا تخلو من نرفزة بعض الإخوة أحيانا؟ لعب الكرة القدم إذا كان بضوابط شرعية ولبس محتشم وعدم ضياع وقت وعدم السب والشتم، فهذا من الترويح عن النفس، وينوي به الإنسان الاستعانة على طاعة الله عز وجل وعلى طلب العلم. وأما النرفزة هذه تحصل، لكن الإنسان إذا يعني حصلت النرفزة هذه يضبط نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعلم الأدب مع إخوانه، ويحرص على الألفة والمحبة والقرب منهم، ويعتبر هذه اللعبة إنما هي وسيلة وليست غاية، فلا يتمادى به الشيطان ويتلاعب به إلى أن يصل إلى مسألة النرفزة أو المماحثة أو ما غير ذلك. فهذا لا ينبغي، يحرص الإنسان على اللعب بأدب واحترام. يقول السائل: هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم؟ لا، لا يفطر الصائم، الصيام الذي يفطر به الإنسان هو إذا دخل في جوفه أكل هذا لا يفطر من الطيب. نعم الحمد لله، يقول تمت الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونستودعكم الله.